بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 53 في مذاكرة محرر الحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي، توفى سنة 744 من الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت. وعن ابن عمر، أحسن الله عليكم، سم. وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم، أحسن الله عليكم. نعم. وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قوله وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري. وقال النسائي والصواب، نعم. وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف، أحسن الله عليكم. نعم. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. هذا حديث عبد الله بن عمر يرويه عن أخته وشقيقته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وفيه من اللطائف رواية الحديث الصحابي عن الصحابي الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أو قال: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. والحديث كما رأيتم أخرجه الخمسة، واختلف العلماء فيه. أكثر العلماء والحفاظ على أن هذا موقوف على عبد الله بن عمر، وقد سأل الإمام الترمذي شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: حديث مضطرب، والأصح أنه موقوف على عبد الله بن عمر. يقول ابن القيم: وهذا ما ذهب إليه أكثر النقاد وأكثر العلماء. ومن إنصاف المصنف أنه نقل في آخر كلامه، حيث نقل عن النسائي ومن قبله أنه موقوف، وعن الترمذي، ذكر كلام البيهقي أنه مروي من غير وجه، وأن رواته أثبات. وهذا لا يتعارض مع كونه موقوف، فإن الرواة الأثبات يعرف بهم الحديث من جهة الضبط، أما الوقف والرفع فهذه علة تتعلق بالمتن ولا يدركها إلا الكبار والنقاد. ولهذا أئمة هذا الشان حكموا على هذا الحديث بأنه ماذا؟ موقوف، وهو أصح من كونه مرفوعا. والحديث فيه أنه لا بد من النية في صيام الواجب، خلافا لصيام النافلة، فإنه يجوز أن ينشئ نيتها من النهار بشرط ألا يسبق إنشاء النية فطر. أما الصيام الواجب فلا بد أن يبيت نيته من الليل. ويدل على هذا الأصل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، الحديث الذي هو أصل من أصول الإسلام، بل هو أصل الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وصيام رمضان فرض، ويلتحق به صيام الواجب، فيحتاج إلى نية. والنية عند العلماء نيتان: نية المعمول له، فإن كان المعمول له هو الله فهذا التوحيد، وهي عبادته بهذه العبادة، وإن كان المعمول له غير الله فهذا الشرك سواء كان أصغر أو أكبر. النوع الثاني نية تمييز العبادة، هل العبادة فرض أو نافلة؟ ما الذي يميزها؟ الصورة واحدة، تميزها النية، تميزها النية. لا صيام لمن لم يبيته من الليل، وهذا يحتمل نفي الجنس وهو الأظهر، أو نفي الكمال، أو نفي الاستحباب. ومعنى أن يبيته من الليل أن يعزم، لأن النية هي العزم، وما دون العزم من الهم وحديث النفس والهاجس والخاطرة كلها قد عفي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، حديث النفس، ما لم تعمل، يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب هو النية وهو العزم على الفعل. فصيام الواجب يحتاج نية قبل البدء به، والنية شيء في القلب، عزم، ما يحتاج إلى أن يتلفظ به، إذ لم يشرع التلفظ في النية إلا في عبادتين ثنتين: في النسك حجا أو عمرة، وفي النسيكة أي في الأضحية. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أصله في الصحيحين، واللفظ الذي ساقه المصنف في مسلم. قالت رضي الله عنها: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أعندكم شيء؟ الشيء هنا المراد به الطعام. أعندكم شيء؟ فقالت رضي الله عنها: لا. بيت النبوة ما فيه طعام، أشرف البيوت وأكرمها وأعزها، ما فيه طعام. وفيه أن المرأة مسؤولة عن بيتها وعن إعداد الطعام لزوجها، وهذا مما جرى به العرف والطرد، ولهذا سألها عليه الصلاة والسلام. لو كانت غير مسؤولة عن طعامه لتناوله هو بنفسه، فدل على أن هذا هو الأصل. فقالت رضي الله عنها: لا، ما عندنا شيء. فقال: إني إذن صائم. متى أنشأ النية؟ من قولها ما عندنا شيء، قال: إني إذن صائم. وكان هذا صوم نافلة، ولهذا فرقوا بين صوم النافلة وصوم الواجب، وهذا كثير يأتي الفرق بين الفرض وبين النفل. ثم إنه في يوم آخر دخل عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة: يا رسول الله، أهدي لنا حيث لنا، أي لي ولك، لبيت النبوة. ما الحيث؟ تعرفه يا أخي الحيث؟ ما تعرفه؟ ها؟ لا. رداء شيء عظيم. ها؟ تيس؟ إذا كان ما هو بإداء يصير تيس؟ لا. ها؟ ولا فريد. ما في شحم ولا في دسم. الحيث تمر يعبط معه السمن، وربما وضع معه ماذا؟ أقط تسمونها شعثة، وتسمى عند بعض الناس عبيطا، وتسمى خبيصة، لكن الحيث يزداد عليها بأن يكون معه إما شعير أو دخن. الحيثة المعروفة الآن في المدينة، ويجعلونها في إفطار الصائمين، هو تمر وسمن ودخن. قالت رضي الله عنها: أهدي إلينا حيث، فقال: أرينيه، جيبيها شوفه. ثم سمى بالله وطعمه، قال: إني قد أصبحت صائما. وهذا من الفوارق بين الصيام الفرض وصيام النفل، فإن صيام الفرض لا بد من نية من أول النهار وهو آخر الليل، ولا يجوز أن يبطله إلا بعذر شرعي. أما صيام النافلة فيجوز أن يبطله، ولا تشترط له النية إلا من حيث أنشأ، بشرط ألا يكون قبل ذلك قد أكل. قال طلحة وهو ابن يحيى: حدثت مجاهدا بهذا الحديث، فقال: هو بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. الصدقة متى تثبت؟ إذا استلمها الفقير، أما وقد أخرجها ونواها أنه يتصدق لا تلزمه، إن أمضاها فهو أفضل، وإن أمسكها فلا حرج عليه. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا الحديث يستدل به العلماء على أن صيام النافلة لا يشترط فيه النية، لا يشترط فيه النية، بل ينوي من حيث شاء، لكن بشرط ألا يكون قبل ذلك قد طعم ليصح له الصوم. ولهذا قد يستيقظ الإنسان من نومه قريب الظهر ثم يصلي، ثم يرجع يقول: الله ما ليش هوتم بالأكل، يجوز أصوم؟ نقول: نعم صوم. فأنشأ النية متى؟ بعد الظهر، يجوز له أن يصوم. ومن أهل العلم وهو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفرق بين نوعين من النوافل: النافلة المطلقة فلا تحتاج إلى نية، والنافلة المقيدة كصيام الست وصيام عرفة وعاشورة، كل نافلة مقيدة فيلحقها شيخنا بماذا؟ لإنشاء النية لها من أول النهار، من طلوع الفجر. وظاهر الحديث عدم التفريق بين النوافل، لا مقيدة ولا مطلقة، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. نحن نقول بوجوب إنشاء النية في الفرض. وجوب إنشاء النية في الفرض. نعم، الفرض بناء على حديث حفصة السابق واللي قلنا أنه أصح أنه موقوف، الفرض تنشأ له النية قبل البدء به، أي قبل طلوع الفجر. نعم، أحسن الله عليكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه في الصحيحين، لأن تعجيل الفطر ماذا؟ هو السنة وهو الأكمل، وتأخير الفطر هو عمل اليهود وأشباه وأتباع اليهود الذين لا يفطرون إذا صاموا حتى تتعاقد النجوم وتظهر. أما هذه الأمة في سنة نبيها من حين ما يغيب القرص، قرص إيش؟ قرص الجمر، صح؟ قرص الشمس، من حين ما يغيب في الأفق غربا فقد دخل الليل وأفطر الصائم. وهذا التعجيل، وهذا هو التعجيل، فإذا غاب القرص حل فطرك. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائما، كانوا في صيام رمضان، وهو الله أعلم سفرهم لماذا؟ لفتح مكة، فإنه صام ثلثي الطريق حتى بلغ كراع الغميم، فقال لأحد الصحابة انزل فاجدح لنا، فقال النهار يا رسول الله، فقال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. معنى فقد أفطر أي حل فطره، وعند بعضهم قد أفطر أي أفطر حكما. فالأفضل المبادرة للفطر متى؟ من حين ما يغيب تغيب الشمس. فهذا هو عنوان هذه الخيرية، والخيرية هنا في متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الخيرية أيضا مخالفة صيام من قبلنا، فإن اليهود لا يفطرون إذا صاموا حتى تظهر النجمة، تتعاقد النجوم، وتبع اليهود في ذلك الآن الروافض، فإنهم لا يفطرون حتى تظهر النجمة، نجمة فطر الصائم يسمونها، وهي في جهة الغرب نجمة مضيئة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا فإن في السحور بركة، هذا حديث أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا. فهذا أمر، فهل هو للوجوب أو للاستحباب والندب؟ هو للاستحباب والندب، دل عليه ما بعده. فإن في السحور، عندنا سحور وسحور ووضوء ووضوء، ما الفرق بينهما؟ الوضوء الماء المتوضأ به، والوضوء فعل الوضوء. السحور الوقت أو ما يطعم، والسحور بالضم هو فعل التسحر. تسحروا فإن في السحور بركة. ما البركة في هذا السحور؟ أعظمها موافقة هديه صلى الله عليه وسلم، والامتثال لأمره وتوجيهه، فإن السحور سنة مؤكدة. من البركات أيضا أن يستعين بسحوره أو بسحوره على صيامه، خصوصا في النهار الطويل والنهار الحار. من البركة أيضا ثالثا أنه يقوم في هذا الوقت المبارك، وقت السحر، ويذكر الله ويعظمه ويدعوه ويبتهل إليه، وهو وقت النزول لله. من بركاته رابعا أنه يؤدي العبادة على نشاط. من بركاتها خامسا أنه بسحوره نوى الصيام، يحصل هذا الشرط من شروط العبادات. سادسا أنه يوقظ بهذا أهله ويتهيأ لهذا الصيام، فيستعد لهذه العبادة الشريفة. وأقل ما يكون أن يمج مجة من ماء، يشرب مجة من ماء أو فردة من تمر، يحصل بها هذه البركة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري. هذا حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه رواه الخمسة، رواه أحمد وأبو داود ترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. وهذا الأمر فيه أمر استحباب، لأن الأمر خرج مخرج الإرشاد، وقاعدة كل أمر خرج مخرج الإرشاد فإنه للاستحباب لا للوجوب. إذا أفطر أحدكم أي حال صيامه فليفطر على تمر، فليفطر على تمر. ولو قال قائل إن المراد به عموم الإفطار والاستصباح لما كان بعيدا، لأنه جاء فضل الاستصباح على سبع تمرات، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: من تصبح على سبع تمرات لم يضره شيء إلا السام أي الموت، فليفطر على تمر. وأفضل التمر الرطب، لكن لما كان التمر هو الأكثر، لما كان التمر هو الأكثر، لأن الرطب ما يوجد إلا في وقت محدود تقريبا شهرين، وأكثر السنة ما فيها رطب إنما فيها التمر، سواء كان يابسا أو كان مكبوسا ومضموما. فإن لم يجد، إما لذيق ذات اليد أو لأنه وقت فطره ما عنده تمر، فليفطر على ماء. طيب، إذا حل وقت الفطر حتى الماء ما هو عنده، وش يسوي؟ ينوي أنه أفطر، هذا أفضل من تأخير فطره إلى هزيع من الليل، لأن الوصال كما سيأتي مباح، والأفضل هو المبادرة إلى الفطر. وقالوا في حثه عليه الصلاة والسلام في الإفطار على التمر فيها إعجاز، فإن في التمر خواص سهولة هضمه وتعويض البدن عما يحتاجه من الطاقة بسرعة، وهذا إعجاز نبوي، ولأن التمر متوافر متوفر، وليس الأمر فيه أمر وجوب. لو أفطر على شربة مباشرة أو على عصير هذا جائز، لكن الأفضل أن يبدأ بالتمر. نعم، صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يسمى عند العلماء بحديث النهي عن الوصال. ما الوصال؟ الوصال هو مواصلة الأيام صياما لها، ليس المقصود من الصيام المشقة وتعذيب البدن، وإنما المقصود من الصيام التهذيب، وقبل التهذيب التعبد لله بهذا الصوم. فالوصال منهي عنه، والوصال المنهي عنه أن يواصل صيام يومين أو أكثر فلا يفطر بينهما، فهذا حرام. والوصال الجائز أن يواصل بصيامه إلى نصف الليل، هذا الجائز، وهو جائز مع الكراهة، لأن الأفضل هو المبادرة للفطر. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، في رواية: إني لست كهيئتكم. فقوله إنك تواصل إشارة إلى أن من السنن متابعة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الفعل الذي لم ينهى عن مثله ولم يخص به رسول الله، والوصال مما خص الله به رسوله، وهم حريصون على الخير وعلى الطاعة، ولهذا قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست كهيئتكم. وقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ليس طعام حقيقي وسقاء حقيقي، وإلا ما كان الصائم، وإنما يغنيه سبحانه، يغني رسوله صلى الله عليه وسلم عن الطعام والشراب. وهذه من الخصائص ومن الآيات المتعلقة بالنبي، أنه لا يحتاج للطعام والشراب كما يحتاجه من الناس. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأبوا إلا أن يواصلوا من حرصهم على العبادة والسنة. لكن هذا الحرص في مقابل نهيه وش حاله؟ غير سديد. ولهذا واصل بهم يوما والثاني ورؤية الهلال، دل على أن هذا كان في آخر رمضان، ولو لم يرى الهلال لواصل بهم اليوم الثالث منكلا لهم. والتنكيل هنا تشديد ونوع تعذيب، لما أبوا أن ينتهوا لما نهاهم. ولهذا الأفضل الفطر مباشرة، وتعجيل الفطر وهو عنوان الخيرية، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المشاهد والمواقف المشهودة صلى الله عليه وسلم. إذن الوصال عندنا وصال محرم ووصال مكروه. فالمحرم أن يصل يومين فأكثر، والمكروه أن يصل إيش؟ نصف الليل. إلى نصف الليل أو إلى شطر الليل، ومنهم من قال إلى قبر الفجر، إلى قبل الفجر، بمعنى أن يفصل بين الوصال واليوم هذا واليوم الثاني بسحور يتسحر به. نعم، أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا حديث أبي هريرة أبي رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور كل قول باطل، والعمل به كل عمل باطل مخالف لشرع الله. يعني من لم يدع الذنوب والآثام والمعاصي فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. في رواية: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. والجهل كل قول وفعل ضد الرشد، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وهذا فيه تنبيه إلى مقصد من مقاصد الصوم، وهو تهذيب النفوس وتأديبها وأطرها على الحق وحجزها ومنعها عن المنكر. ولهذا تعبدنا بترك المباحات، فالطعام والشراب وإتيان الرجل أهله إيش؟ مباح. لكن تعبدنا الله بتركها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا تنبيه على ترك المحرمات كل أوان، في رمضان وفي غيره، في الليل وفي النهار. لهذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. ومعنى ليس لله حاجة ليس معناها أن الله محتاج إلى أن نصوم أو نترك الطعام والشراب، لا، الله غني عنا وعن عباداتنا وعن صومنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا طاعات الطائعين مهما بلغت، وعصيان العصاة مهما بلغ لن تنفع الله ولن تضره. فقوله ليس لله حاجة إشارة إلى أن هذا الصيام في صيامك أيها الصائم عن المباحات هو تعبد لله لا أنه تعذيب من الله لك. وكم في الصيام من الفوائد العبادية والدينية والدنيوية ما تفنن الناس بذكرها، ومنها تهذيب الأخلاق. ولهذا إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله ضاربه خاصمه فليقل إني امرؤ صائم، أنزه صيامي عن هذا الدنس، أو صيامي يمنعني من أن أخوض فيما تخوض فيه أو أن ألغ فيما تلغ فيه من المسابة والمشاتمة والمقاتلة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطره يشمل الفطور القليل والكثير، فهذا تعاون مع هذا المفطر على الصيام، ونال هذا المفطر أجر الصائم. ولهذا تنافس وما زال يتنافس المسلمون في تفطير الصائمين لينالوا هذا الأجر، أن يكون لهم مثل أجور هذا الصائم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وتنافسوا في ذلك تنافسا عظيما. وأذكر هذا التنافس ونحن في المدينة في المسابقة إلى تفطير الصائمين بما تيسر حسب ما يقتضيه الحال، التمر وفي الماء وفي اللبن وفي القهوة، وسمح أيضا في الخبز الفتوت مع الدقة والزبادي. فتفطير الصائمين تختلف به أعراف الناس، يحصل بهذا أجر من فطرهم، وخزائن الله ملأ لا تغيضها ولا تنقصها نفقة. وهذا فيه فضل إعانة الصائمين على صومهم بتفطيرهم، وفضل العبادة جماعة، فإن المفطر سعى في إفطار الصائمين سواء بأن أتاهم طعام جاهز أو أعطاهم المونة يصنعون منها فطورهم، كل هذا يدخل في عموم تفطير الصائمين. ومن العوائد الحسنة التي كانت إلى عهد قريب بين الجيران، إذا قرب وقت الإفطار بعد العصر رأيت الصغار يخرجون من البيوت يطعمون جيرانهم من فطورهم، يتبادل فيه الخير ويتنافسون فيه ويتآلفون ويتوادون، مع أن الناس في هذا الزمان في غير حاجة، لكن لها سبحان الله في النفوس أثر ولها في الخواطر طعم إذا جاءك من جيرانك مع أنك مستغني، وقد يكون هذا أغنى منهم لكن لها أثر. وهذا من كمال هذه الشريعة ومن يسرها ومن ترغيب أهلها بالثواب والأجر. وقوله من فطر الصائما كقوله من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. أظنه لأربه، أحسن الله عليكم، بفتح الهمزة. ها كذا عندك؟ عندي بالكسر. أحسن الله عليك، بكسرها. نعم. لإربه. نعم. إيه، هذا أصوب. نعم. صلى الله عليكم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. نعم. حديث عائشة المخرج في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. التقبيل مقدمة الشهوة، يقبل وهو صائم سواء قبل مع الرقبة مع الخد مع الشفايف مص اللسان، كل هذا مشمول بالتقبيل. وكان يباشر وهو صائم، والمباشرة هو أن يمارس كل شيء إلا الإيلاج، فيشمل المضاممة والمفاخذة. ولكنه كان أملككم لأرده، أو لإرده بكسر الهمزة، لإرده مع فتح الراء، عندنا إرده وعندنا إربه بتسكين الراء. لإرده أي لشهوته، يملك شهوته فلا يخرج منه شيء. ولإربه أملككم لإربه أي لعضوه فلا ينتشر، فالإرب هو العضو الذكري فلا ينتشر. في الرواية الأخرى كان يقبل ويباشر وهو صائم في رمضان صلى الله عليه وسلم. ولهذا التقبيل لا يفسد الصيام، ولا المباشرة تفسد الصيام إلا إذا صار معها إنزال. فإذا نزل المني بسبب التقبيل أو المضاممة أو المفاخذة وهي المباشرة فسد الصيام بالإنزال، لأنه لم يملك شهوته، لم يملك عضوه، لم يملك هذه الشهوة وهي الإرب أو الإرب. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن إخراج المني بغير الجماع لا يفسد الصيام، وهذا القول قول ضعيف وقول مرجوح في مقابل هذه الأدلة. يأتي التقبيل، هل يفسد الوضوء ولا ما يفسده؟ إن كان يملك شهوته فلا يخرج منه مذي فإنه لا يفسد وضوءه، أما إذا خرج منه المذي والمذي من الشهوة فإنه يفسد وضوءه. طيب خروج المذي للمني هل يفسد الصيام أو لا يفسده؟ خروج المذي مكروه للصائم، بمعنى أنه لا يفسد صومه ولكنه مكروه في حقه، والذي يفسد صومه هو ماذا؟ خروج المني. والدليل على خروج المني قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذه من الشهوة. ولهذا أجمع العلماء على أن المفطرات طعام وشراب وجماع في نهاية رمضان عامدا ذاكرا. نعم نعم. نعم، خروج المني إذا خرج بشهوته وإرادته أفسد صيام ذلك اليوم، ولا يلزمه صيام شهرين متتابعين إلا إذا حصل جماع كما سيأتي. فإذا حصل جماع، والجماع هو الإيلاج، سواء أنزل أو أكسل، فيتفيه الكفارة المغلظة. أما خروج المني إذا كان بإرادته وشهوته فهذا يفسد صوم ذلك اليوم. فإذا خرج المني بغير إرادته كاحتلام بالليل أو مريض وسال المني منه فهذا لا يفسد صومه بذلك، بل يتم صومه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود هذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: هذا حديث ظاهر صحته. وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. السلام عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم. هذه ثلاثة أحاديث. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وش علاقة الحجامة بالإحرام؟ احتجم في رأسه، والحجامة تحتاج إلى أن يأخذ من شعر رأسه، فهنا أخذ شعرا وهو محرم ولم يؤدي الكفارة، واحتجم وهو صائم. وفي حديث شداد بن أوس أنه مر عليه الصلاة والسلام على رجل بالبقيع يحتجم لثمانية عشرة ليلة من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا حديث صححه الأئمة، بل قالوا إنه حديث متواتر. ثم جاء حديث أنس بن مالك: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وتعقبه المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي بأن قوله فيه نظر وفيه علة من غير وجه، يعني من أربعة وجوه. فهذه الأحاديث ظاهرها التعارض، وهذه الأحاديث من أشكل الأحاديث التي وردت في الصيام، من الأحاديث المشكلة التي وردت في الصيام فيما يتعلق بالحجامة، هل تفسد الصوم أو لا تفسده؟ جمهور أهل العلم على أن الحجامة تفسد الصيام، وذهب بعضهم إلى أنها لا تفسده، وفي فتوى سماحة شيخنا الشيخ ابن باز، فتوى اللجنة الدائمة، أن الحجامة تفطر الصائم لأنها تضعف بدنه وهو محتاج إلى القوة لأجل الصيام. فالحائض لما خرج منها الدم بأجل الحيض لم يصح صومها، لئلا يجتمع عليها ضعفان: ضعف بعدم الطعام وضعف بخروج هذا الدم. هذا في المحجوم. طيب الحاجم؟ قالوا: مخافة أن يعين هذا على فطره وإضعاف بدنه، وربما يتطاير شيء من هذا الطعم إلى حلقه. وفعل أنس رضي الله عنه اجتهاد منه، ففي قوله رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم هذا معلول، وعلته من أربعة أوجه. أولها أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى. ثانيا أن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ، وإن كان من رجال الصحيحين في جهة الرواية والضبط لها. ثالثا أن عبد الله بن المثنى خالف في روايته هذا ثابت، لأن جعفر بن أبي طالب لم يكن في الحج وإنما مات قبل الحج في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم كان في حجتي، كان في عام الفتح بعدما قتل جعفر، فإن جعفر قتل قبل فتح مكة، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح. الوجه الرابع أن من قال بالنسخ فقوله فيه نظر، وممن قال به الحافظ الإمام أبو داود السجستاني كما في سننه لما روى هذا الحديث، وهذا فيه نظر لأنه لا بد في الحديث المحكوم عليه بالنسخ أن يكون في قوة الحديث المنسوخ، والحديث المنسوخ ها هنا أفطر الحاجم المحجوم حديث متواتر كما سبق، وهذا الحديث فيه نظر فيه علل فلا يعارض هذا هذا، ولهذا يتجنب الصائم في نهار صومه الحجامة والتبرع بالدم والفصد لأنها في معنى الحجامة، لئلا يجتمع عليه ضعفان، ضعف بخروج الدم وضعف آخر بالصيام بعدم الطعام، والله أعلم. نعم، الكلام على حديث ابن عباس صلى الله عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم، هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال في حديث ابن عباس أن المحفوظ هو أنه أحرم وهو أنه احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، هذه اللفظة المحفوظة. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فأكل وشرب، والدار قطني والحاكم وصححه من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. حديث أبي هريرة برواياته من نسي فأكل أو شرب أي فأكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وأسقاه. في زيادة الدارقطني من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أي في نهار رمضان، فإذا كان هذا في صوم الفرض فالصوم الواجب من باب أولى والصوم المستحب من باب آكد. هذه المسألة مسألة الأكل والشرب نسيانا، إذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم هل يبطل صومه ويفسد أم أنه لا يبطل ولا يفسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يفسد صومه ولا يبطل إذا كان هذا من باب النسيان. قال فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أذن الله له بذلك، لأن الله رفع عن هذه الأمة النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الذي أكل أو شرب ناسيا ثم تفطن يتم صومه، فإن تفطن لصيامه وفي فمه لقمة من أكله ناسيا أو في فمه ماء من شربه ناسيا يزلطها ولا يظهرها، يخرجها ما يبلعها. ليه؟ لأنه تذكر قبل أن يطعمها. طيب من عنده ينبهونه على أنه صائم؟ نعم ينبهونه. وقد مر رجل وهذا من اللطائف على أبي هريرة رضي الله عنه فقال يا صاحب رسول الله إني نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم، قال أتم صومك، قال ثم نسيت وأكلت وشربت، قال أتم صومك، قال ثم نسيت، هذه المرة رقم كم؟ الثالثة، فأكلت وشربت فنظر فيه أبو هريرة وقال: يا ابن أخي، أرى أنك لم تعتد الصيام، ومع ذلك لم يؤثمه ولم يبطل صومه. لعموم هذا الحديث: من أكل أو شرب، يعني ومن أفطر ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا قد يقع بحكم العادة، بعض الناس إذا قام الصبح نحر الثلاجة ودردب ما فيها من ماء ولا عصير ولا أكل، فيأتي في صيامه ينسى فيصبح ينحر الثلاجة ثم يطعم. فإذا تفطن أنه صائم وقف وأكمل صومه. قد سألني سائل أنه نوى صيام الخميس، فلما جاء إلى أهله وجد الفطور دب معهم، فتذكر أنه صائم بعد ذلك فأكمل صومه. ثم إنه صلى الظهر ودعاه جاره إلى وليمة وراح معه وأكل معهم هنفطح، ثم تذكر أنه صائم فسأل، قلت: كمل صيامك، أكمل صيامك، الحمد لله أطعمك الله وأسقاك. والله ما أدري عقب العصر حصل شيء ولا شيء، ما أدري والله. الحمد لله، هذا من سعته الشريعة ومن شمول رحمة الله عباده، أن الله عز وجل لم يؤاخذنا بأمر نسينا حتى في فرائضنا. فاللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كالذي نقول، وحمدا خيرا مما نقول، وحمدا كالذي تقول، حمدا حتى ترضى، وحمدا إذا رضيت، وحمدا بعد الرضا، حمدا يكافئ نعمك ويوافي المزيد منها ومن فضلك. نعم، أحسن الله عليكم. وعنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه أحمد وأبو داود. وقال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد، يعني البخاري: لا أراه محفوظا، والدار قطني، وقال في رواته: كلهم ثقات، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في القي لا يفطر. تأتي هذه المسألة التي جاءت في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. والكلام فيه من جهتين: من جهة الثبوت، وقد اختلف العلماء، فأكثر الحفاظ على أن هذا موقوف. قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، والبخاري قال: لا أراه محفوظا. أما الدارقطني والترمذي والحاكم فإنهم صححوا هذا الحديث، على أن الترمذي قال: حديث حسن غريب. وقد رواه النسائي عن أبي هريرة موقوفا. وقد روى أيضا عن أبي هريرة أنه قال في القيء أنه لا يفطر. والقيء نوعان: القيء هو الاستقاء، استفراغ ما في البطن، يسمونه تطريش، فإن كان غلب عليه، ذرعه غصب عليه، فلا شيء عليه، لأنه فعل بغير إرادته، والفعل غير الإرادي لا تكليف فيه، كما يرى النائم في نومه حركة المرتعش في صلاته، لما كانت بغير إرادته لا شيء عليه فيها. وأما إذا استقاء هو بنفسه، تعمد إخراج ما في بطنه، فإنه يفطر، قد أفسد صومه بهذا، لهذا الحديث ولأمثاله. ومن جهة النظر أن الطعام في البطن يعين الإنسان فيسد حاجته من الجوع ويقويه. فإذا أخرج هذا الطعام أضعف إيش؟ بدنه. ومن كمال هذه الشريعة أن لا تجمع على الإنسان ضعفين، ضعف بعدم الأكل والشرب، وضعف بماذا؟ بإخراج ما في البطن، كما قلنا في الحيض وكما قلنا في الحجامة. لا تجمع عليه الشريعة في الصيام ضعفين. فمن استقاء عمدا فإنه في قول الأكثر يفطر، إلا إذا كان جاهلا فالجاهل معفو عنه. وتأتي مسألة ثانية يكثر السؤال عنها، هذا القي إذا خرج هل يفسد الوضوء ولا ما يفسده؟ قالوا بأن القيء طعام مطبوخ، فلو خرج الطعام المطبوخ من الدبر بالإجماع يفسد الوضوء، لكن إذا خرج من أين؟ من الفم، فهل يفسد الوضوء ولا ما يفسده؟ الصحيح أنه لا يفسده، لأن القيء موجود وعمت به البلوى، ولم يأتي فيه ما يدل على أنه يفسد الوضوء. وأكثر من يسأل عن ذلك النساء فيما يتعلق بقيء أطفالهم، يقيء حليبا أو طعاما الصغير هذا على ثوبها وعليها، فهذا لا يفسد بذلك وضوءه ولا وضوءها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، رواه مسلم. هذه مسألة الصوم في السفر. والصوم في السفر خلاصة القول فيها أنه يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم في سفر الطاعة وفي السفر المباح. سفر الطاعة كالسفر الحج والعمرة وللبر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم، والمباح كالسير في الأرض والتجارة تنزه إذا كان مسافة سفر. والسفر المحرم الصحيح أنه لا يترخص فيه بالفطر في الصيام في السفر، كالسفر لبلاد الخنا والزنا، أو السفر للخروج مع الخوارج وأهل الفتن، أو السفر للسرقة وقطع الطريق، فهذه سفر كلها سفر معصية لا يترخص فيها برخص السفر، لا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يجعل مسحه مسح المسافر. ما هو الأفضل في حق المسافر، أن يفطر أو يصوم؟ خلاصة ما يقال فيها أن الأفضل في حقه الأرفق به وبمن معه، فإن كان الأرفق به والأرفق بمن معه الفطر أفطروا وهذا الأفضل، وإن كان الأرفق بهم الصيام صاموا. فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، متى كان هذا الخروج؟ عام الفتح. لم يخرج إلى مكة في رمضان إلا عام الفتح. عام الفتح في أي سنة كان؟ في السنة الثامنة من الهجرة. قال جابر فصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم بعد غران اللي بعد الكام بعد خليس يأتي كراع الغميم، يعني قبل مكة بحول 100 كيلو. بين المدينة وبين مكة كم؟ 400 كيلو متر وزيادة قليلة. صاع صام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 3/4 الطريق، وقد خرج إلى مكة إيش؟ مجاهدا فاتحا، صام في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، أي صام 3/4 الطريق تقريبا. ثم إنه أمر الناس أن يفطروا، أمرهم أن يفطروا لأن الفطر أقوى لهم وأعون، لأنهم مقبلون على جهاد قد يجدون من العدو مقاتلة ومجابهة، فأفطر الناس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر، ما بقي على المغرب إلا شيء قليل. فأخبر صلى الله عليه وسلم، حضر الأذان، نكمل إن شاء الله الحديث بعد الصلاة.